يسر واحة المسك أن تقدم: يا شهيد الناس أجل المجد وساما، وسقانا من كؤوس العز جاما، وتراءى في سماء النصر برقا برقا برقا راحلا يلقي على دنيا سلاما، وتهادى في دروب الموت يسقي روضة العزم جهادا وانتقاما، ثغرك الباسم نحن من إباء صار معنا الموت حبا وغراما، وأرانا كيف أن الدم يروي قصة الأمجاد نارا وضراما. يا فدا عينيك جيلا من رفات ذاب في العود وبالمزمار هاما، يا فدا عينيك جيشا من ركام نكست راياته البيض انهزاما، يا فدا جثمانك الطاهر شعب أسلم البغي كما يهوى زماما. يا شهيدا نسج المجد وساما، وسقانا من كؤوس العز جاما، وترى في سماء النصر برقا برقا برقا راحلا يلقي على الدنيا سلاما.